إلى أين وصلنا أيها الإخوة الكرام في سيرة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم؟ هل وصلنا إلى هجرة المسلمين إلى المدينة لهذا المبحث؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ما أجمل أن نجتمع على مائدة العلم، على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على تركة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام. فالسيرة النبوية هي الميزان لعمل الجماعات والمجموعات وبالنسبة لإقامة الدولة الإسلامية والتكتلات وما أشبه ذلك، كل ذلك تضبطه السيرة النبوية. من تقيد بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجماعات والمجموعات لابد وأن يفوز، لابد وأن ينجح في عمله وأن يكون موفقا، لأنه يتبع الوحي. هذه السيرة التي يعني أتتنا عنه صلى الله عليه وسلم أو نقلت إلينا عنه صلى الله عليه وسلم في كيفية ممارسته للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والمراحل والخطوات التي مرت فيها الدعوة في العهد المكي ثم العهد المدني، وكيف كان يسلك مع الناس الطرق الشتى، الطرق والوسائل المتعددة والشتى لإقناعهم بهذا الدين وبهذا الإسلام. فمن اتبع الوحي لا يضل ولا يشقى، ولا بد وأنه يعني ينجح في دعوته هذه. وأما من جانب السيرة النبوية، والغالب بالنسبة لأهل السنة ما يجانبها الإنسان عن قصد في التنكب عنها والابتعاد عنها، يجانبها ربما هو فهم ما ذهب إليه على أنه هو المراد أو هو الصواب في ذلك من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قد أخطأ الصواب. لذلك السيرة النبوية أيها الإخوة الكرام هي الميزان، يؤكد، لعمل الجماعات والمجموعات والتكتلات وإقامة الدولة وما أشبه ذلك. السيرة هي الميزان. السيرة أيها الإخوة محركة للساكن الخامل الكسول من الناس الذي لا يعمل لهذا الدين، عرفنا، ولا ينشط في الدعوة. من قرأ السيرة لا بد وأنه ستتحرك يعني نفسه ليقدم لدين الله حينما يقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بذله، وعن الصديق وما بذله، وكم من الرقاب أعتق في سبيل الله، وكم أنفق في سبيل الله، وما فعله عمر وابن مسعود وخبيب وإلى آخره. يتحرك هذا الإنسان الذي يعني هو عنده شيء من الخمول والكسل وربما التقاعس، فيتحرك، لكن تحركه يكون مضبوطا. وأما المتحمس الآن بالمقابل، المتحمس والثائر تسكنه وتقيده السيرة النبوية. فكان بعض الصحابة يتحمسون في العهد المكي كان بعض الصحابة يفكر في أن يقوم بتكسير الأصنام والأوثان، كيف تكون عند الكعبة عرفنا ومركز الحج والحجيج الأوثان والأصنام 360 صنما كان حول الكعبة والدعوة مستمرة. فبعض الصحابة كان يريد أن يقوم بعملية من خلال هذه العملية يكسر، يقوم بتكسير كثير من الأوثان والأصنام، والنبي عليه الصلاة والسلام يسكنهم ويمنعهم. وآخرون فكروا بضرب أو قتل بعض المشركين من رؤوس الكفر وكل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيديهم ويقول لهم المقولة المشهورة التي كان يرددها في العهد المكي: إني لم أمر بالقتال. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكن ويهدئ المتحمس والثائر، بالمقابل يحرك الخامل الهادئ، لنقول غير مناسب نتكلم عن الصحابة بكلمة غير لائقة، إنما خامل خمول، فيحركه النبي صلى الله عليه وسلم وينشطه. لذلك الحقيقة السيرة النبوية يجب أن تقرأ قراءة دقيقة، بقراءة متأنية، قراءة تحليلية، قراءة موضوعية، تنزل من خلالها الأحداث الجارية الآن على الأحداث التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح هنا الآن مسألة الآلات والأجهزة والتطور، لكن ما يتعلق بأصول الدعوة وطريقة الدعوة وأساليب الدعوة والدعوة المعارضة لها، هذا متكرر وهذا موجود، يعني نفس الطريقة. المشركون من كفار قريش كانوا يستخدمون الإعلام لتشويه الدعوة الإسلامية، كافة وسائل الإعلام بقيادة أبي جهل وأبي لهب وغيرهما، دائما هذا حينما يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، ويقولون ساحر، ويقولون كاهن، ويقولون عن القرآن إنه تقوله وإلى آخره، هذا إعلام. كانوا يستخدمون الإعلام لتشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم وتشويه صورة هذا الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام المقابل يتخذ الإعلام، وأعظم الإعلام عند المسلمين هو القرآن الكريم، أعظم إعلام للمسلمين هو القرآن الكريم. لذلك أيها الإخوة الكرام، عليكم أن تهتموا بحفظ القرآن الكريم أو ما تيسر، وبفهمه وبفهم معانيه وتوجيهاته وآدابه والأساليب التي يوجهنا إليها القرآن الكريم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كل ولا مل ولا ضعف، حاولوا كثيرا وكثيرا جاهدين أن يشوهوا صورته وسمعته والإسلام والمسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا القرآن العظيم كان هو الذي يظهر في كل مرة، وهو الذي كان يربح على خصومه صلى الله عليه وسلم. وصلنا في دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم إلى مبحث هام، مبحث يعد مقصليا، ألا وهو هجرة المسلمين إلى المدينة. الآن سيتحول المسلمون من العهد المكي وهم ضعفاء وهم مضطهدون إلى العهد المدني ليكون عندهم دولة أميرها محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هناك فرق كبير. في العهد المكي كانوا يعني غالب المسلمين عبارة عن رعايا، يرأس مكة بعض رؤوس الكفر وصناديد الكفر بقيادة أبي جهل وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأمثالهم. عرفنا الآن الأمر مختلف، صار للمسلمين دولة وأميرها نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هجرة المسلمين إلى المدينة بعد هذه البيعة، وهي بيعة العقبة الثانية كما مر معنا، بدأت هجرة عامة للمسلمين إلى المدينة، بينما كان بعض الصحابة قد هاجر قبلها، وقد أري رسول الله صلى الله عليه وسلم دار هجرة المسلمين وأخبرهم بها، حيث قال: رأيت أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي الظني إلى اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. وفي رواية: أريت، يعني في المنام، دار هجرتكم صريخة بين ظهراني حرتين، فإما أن يكون هجر يعني هذه الدار أو يثرب. يصح أن تكون، يصح يكون، يصح تكون. نعم، سبخة بكسر الباء، واحد السباخ، واحد السباخ، أو جمعها سباخ. إذن سبخة هذا هو الأفصح كما جاء في كتب اللغة. هذه الدار بين ظهراني حرتين، الحرة هي الأرض ذات الحجارة السود، الحرة هي الأرض ذات الحجارة السود، وغالبا هذه الحجارة والله أعلم يعني تدل على بركان، تدل على أن هذا المكان كان فيه بركان، فهذا البركان حصل انصهار وحرارة عالية حرقت هذه الأحجار، حرقت هذه الأحجار، أو كونت، قد يكون هذه الأحجار من رمال وإلى آخره تكونت، عرفنا؟ نعم، وهي في الأصل محروقة، وهذا موجود ملاحظ في بلاد كثيرة وأماكن كثيرة، خاصة المدينة، خاصة المدينة فيها نعم حرات كثيرة، لكنها تقع بين حرتين كبيرتين، تقع بين حرتين كبيرتين، فإما أن تكون هجر أو يثرب. هجر مدينة كانت هي العاصمة في البحرين، عاصمة البحرين قديما يقال لها هجر، يقال لها هجر. أي نعم، أهل هجر فيها طبعا طائفة أقامت فيها، أصلهم من المجوس الفرس، أقاموا في البحرين منذ أيام كسرى ودخل الإسلام، وتظاهر طائفة، طبعا معظم أهل البحرين قديما أسلموا وحسنوا إسلامهم، إلا مجموعة منهم أبوا ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام في أيام أخذ منهم الجزية، قبل منهم الجزية، ثم بعد ذلك أرادوا أن يسقطوا هذه الجزية عبقابها، فتظاهروا بالإسلام، تظاهروا بالإسلام وهم زنادقة، وهم أساس من أسس الباطنية. هذا الشيعة متأخرة، لكن قاموا بأفعال شنيعة في العصور السابقة، عرفنا؟ أي نعم، قاموا بأفعال شنيعة سنة 317 كما ذكرت كتب التاريخ، كل كتب التاريخ، أنهم قاموا بمهاجمة مكة وقتل الحجيج، قتلوا 10,000 من الحجيج ومن العباد ومن الناسكين في أيام الحج، في أيام الموسم، وجعلوا يلقون الناس في زمزم إهانة للإسلام وأهله ليفسدوها أيضا بنتن هؤلاء الناس عرفنا. وعذرهم خرج معهم جيش يعني من البحرين بقيادة هؤلاء من الزنادقة، كان يقال لهم القرامطة، قائدهم أبو طاهر القرمطي، أبو طاهر القرمطي، وهم طائفة من الباطنية الزنادقة كما أسلفنا، فرس أصلا مجوس فرس. وآثرهم طائفة من أشياعهم من القطيف والأحساء، خرج جيش من البحرين من هجر وجيش من القطيف والأحساء، لذلك الحذر. هؤلاء في القطيف أو في الأحساء، ليس الكل طبعا، مخلطة فيها السنة الكثير وفيها أيضا الروافض، لكن الحذر أن هؤلاء الآن الذين يتظاهرون بالتشيع ليسوا بشيعة، هؤلاء من أحفاد أبي طاهر القرمطي، كان من الباطنية، وكان حينما يقتل الحجيج والناس كان ينشد شعرا، هذا الشعر يدل على ماذا؟ على ما يتعلق بتناسخ الأرواح، وإن الله يحل في الأشراف على طريق التناسخ الأرواح، وإن الله يحل في الأشراف والعياذ بالله، ويعتبر هو من الأشراف، يعني إن الله حل فيه، لذلك كان يقتل الناس ويقول أنا بالله وبالله أنا، يخلق الخلق وأحميهم أنا. إذن أبو طاهر القرمطي كان يقتل الناس وهم متشبثون بأستار الكعبة ولاجئون إلى الله يزيد قتلا، يأتيه بعض العساكر ويقول إنهم متشبثون بالكعبة، يقول اقتلوهم إنما أفعل ذلك بأمر الله، وينشد ويقول أنا بالله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا، يعني يفعل ذلك بأمر الله والعياذ بالله. هذه هي هجر. فهؤلاء الموجودون الآن الذين يريدون أن يصلوا عرفنا إلى السلطة هم من أشياع أبي طاهر المجوسي الفارسي الأصل، المجوسي الفارسي الأصل، وهم بالنسبة لمسائل يعني الشعائر عندهم شيء من الطقوس والشعائر، أما في حقيقة أمرهم لا يصلون، في بيوتهم وكذا لا يصلون ولا يتعبدون الله عز وجل، ولكن يقومون ببعض الطقوس والشعائر. هذه هي الهجر. إذن هي عاصمة البحرين قديما، وفي منطقة الخليج قديما للفائدة ما كان في دول أو يعني لنقول حواضر، فقط كان عمان والبحرين فقط، الكويت الإمارات إلى آخره ما كان، كل ذلك كل شيء من العرب والقبائل تابع للبحرين أو لعمان ومعلوم عن أهل عمان وعن أهل البحرين أن معظمهم دخل في الإسلام وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه ويأتونه بالخراج والأموال إلى آخره. وأول من هاجر أبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة، أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة زوج أم سلمة، خرج مع زوجته وابنه فمنعها قومها منه، وانتزع آل أبي سلمة ولده منها، فانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، وذلك قبل بيعة العقبة بنحو سنة، ثم أطلقوا زوجته بعد نحو سنة فلحقت به. يعني بالبداية أهل أم سلمة احتجزوا ابنتهم ومنعوها أن تكون مع زوجها عرفنا، ثم بعد فترة يعني أذنوا لها ملوا يعني فأذنوا لها أن تلحق بزوجها. وهاجر بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي حتمة وعبد الله ابن أم مكتوم. عبد الله هو المشهور والذي رجحه ابن حجر في كتاب الإصابة في تلميذ الصحابة، هكذا رجح ابن حجر اسمه عمر، قال اسمه عمر على الراجح. أي نعم. وابن كثير ذكر القولين، ابن كثير ذكر القولين. نعم. وبعضهم يقول عبد الرحمن. فلما تمت البيعة تابع المسلمون في الهجرة، وكانوا يتسللون خفية خشية قريش، كانوا يتسللون إلى يعني يهاجرون من مكة إلى المدينة غالبا خلسة أو خفية بالليل، يعني بهدوء عرفنا يهاجرون. حتى هاجر عمر رضي الله عنه فخرج علنا وتحدى قريشا، فلم يجترئ أحد على الوقوف في وجهه. لذلك يقال عمر فقط هو الوحيد، ومعه كان مجموعة من الصحابة الذي سافر علنا أو هاجر علنا. نعم. وبعض في المطولات من السيرة تقول إن عمر أكثر من ذلك، يعني أتى نادي قريش عرفنا عند الكعبة وخطب الناس وقال من أراد أن تثكله أمه عرفنا وأن يتم أطفاله فأنا مهاجر فليلحق بي فليلحق بي. نعم. إذن هاجر علنا وتحدى قريشا وقدم المدينة في 20 من الصحابة، وهاجر المسلمون كلهم إلى المدينة ورجع إليها عامة من كان بأرض الحبشة، رجع إليها عامة أي معظم أو أكثر، دائما كلمة عامة معناها أكثر، حينما نقول وعامة أهل العلم على هذا القول أي معظم أهل العلم أكثر أهل العلم، لا كل أهل العلم، فرق بين كل وبين معظم أو أكثر أو عامة. إذن ورجع إليه عامة من كان بأرض الحبشة، ولم يبق بمكة منهم إلا أبو بكر وعلي وصهيب وزيد بن حارثة وقليل من المستضعفين الذين لم يقدروا على الهجرة، ما استطاعوا الهجرة، ما عندهم أموال، ما عندهم دواب يعني ينتقلون عليها. وتجهز أبو بكر للهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك أي تمهل ولا تعجل، على رسلك أي تمهل ولا تعجل، فإني أرجو أن يؤذن لي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع أن يهاجر أو كذا بدون أمر إلهي، لذلك قال لأبي بكر يعني لا تعجل فإني أرجو أن يؤذن لي فأهاجر معك أو تهاجر معي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ بأبي أي أفديك بأبي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، نعم، حينما يقولها الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم أي أفديك بأبي وأمي. قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه عليه ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورقة السمر استعدادا لذلك. إذن ورقة السمر اضبطوها هكذا، لأن السمر بفتح الميم هو السهر بعد العشاء، السهر والكلام والحديث بعد العشاء أو في الليل. اي نعم، السمر والواحدة سمرة، لذلك بعض الصحابة كان يسمى بذلك، منهم سمرة ابن جندب بمعنى شجرة، هذا تفاؤل في الخير يعني ان الشجرة تكون فيها اي نعم الظل والثمر والخير الكثير يعني. نعم. ننتقل إلى باب آخر ألا وهو قريش في دار الندوة وقرارهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وجن جنون قريش لما رأوا أن المسلمين وجدوا دار حفظ ومنعة، صار عندهم الآن كما قلنا دار هم مسيطرون فيها، يعني أنهم سيكون لهم دولة وقوة ومنعة، لذلك انزعجوا جدا. إذن وجن جنون، جن هذا الفعل دائما يكون مبنيا للمجهول، عرفنا دائما هذا الفعل بمعنى يعني الجنون، عرفنا الخبر ثبت من الخبر يكون مبنيا للمجهول. اي نعم. جن عليه الليل اي اقبل واظلم، بالنسبه لنبي الله ابراهيم جن، فلما جن عليه الليل اي اظلم واقبل بصح، هذا وهذا المعنى واحد. راى كوكبا قال هذا ربي، يقال انه راى كوكب الزهره، راها مضيئه جميله، قال هذا ربي. فلما افل غاب قال لا احب الافلين. فلما راى القمر بازغا مضيئا اكثر من الكوكب الذي راه قبل ذلك، الان راى القمر بازغا مضيئا، قال هذا ربي. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. فلما رأى الشمس بازغة مضي أكثر إضاءة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه الآيات الكريمات. طيب للفائدة، ابن كثير تكلم عن هذا المعنى، معنى هذه الآيات، فقال اختلف العلمي ما قاله إبراهيم بالنسبة لمسألة الكواكب، هل هو من باب النظر أو من باب المناظرة؟ عرفنا هل هو من باب النظر، يعني فعلا توقع أن يرى الله عز وجل متجليا، طبعا أن يراه متجليا له نورا، فظن أن الله عز وجل تجلى، عرفنا في هذا النور العظيم، لكن لما غاب عرفنا أدرك أنه لم يكن ما توقعه، وفي المرة الثانية والمرة الثالثة. هذا المعنى الأول، يعني ظن ذلك لما قذف الله عز وجل فيه نور الإيمان عرفنا والتوحيد والنبوة وإلى آخره، توقع ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني الذي ذكره ابن كثير طبعا عن الأئمة وعن الصحابة حتى عن ابن عباس وغيره، أنه من باب المناظرة، فالقوم الآن الذي يكلمهم كانوا يعبدون الكواكب، يريد أن يقيم الحجة عليهم أن هذه الكواكب لو كانت آلهة لما غابت وذهبت، طالما أنها تغيب وتذهب إذن أمرها ليس بيدها، أمرها ليس بيدها، إذن لا تصلح أن تكون آلهة، فكيف تعبدونها؟ إذن هو من باب إقامة الحجة على عباد الكواكب. أي نعم. فبعض أهل العلم رجح هذه الثانية، كأن ابن كثير أذكر ما لا إلى ذلك رحمة الله عليه. ابن كثير يا إخواني هذا العالم الجبل النحرير الحقيقة غاية في فهم معاني الآيات ومدلولات الآيات، عنده نظر ثاقب رحمة الله عليه. طيب إذن جن جنون قريش لما رأوا أن المسلمين وجدوا دار حفظ ومنع، ورأوا في هجرتهم واجتماعهم بالمدينة خطرا على دينهم وكيانهم وتجارتهم، فاجتمعوا في دار الندوة صباح يوم الخميس 26 من شهر صفر سنة 14 من النبوة. فيها خلاف، يعني أكثر الأقوال أنه فقط يعني بقي عليه الصلاة والسلام 13 سنة، وبعضهم ذكر أقل من ذلك، بعضهم يقول 12 سنة أمضاها في مكة، بعضهم يقول 11 سنة والباقي في المدينة. نعم. ليدرسوا خطة تفيد التخلص من هذا الخطر، خطر الإسلام والتوحيد، وأن صاحب هذه الدعوة صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة ويخشى أن يخرج منها في عشية أو ضحاها، وقد حضر الاجتماع وجوها باردة من سادات قريش، وحضره أيضا إبليس في صورة شيخ جليل. شيخ جليل معنى شيخ كبير، شيخ كبير يعني مسلم من أهل نجد، لأن كلمة جليل في الأصل هي معنى عظيم، معنى عظيم. فقد يكون العظم في السن، في المقدار، في الجثة والضخامة، عرفنا متنوع. نعم. من أهل نجد بعد أن استأذنهم وطرحت القضية على المجتمعين، فقال أبو الأسود من كبار رجالات قريش: نخرجه من أرضنا ونصلح أمرنا ولا نبالي أين ذهب. قال النجدي: إنكم ترون حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال، فإذا خرج فلا غرو أن يحل أو يحل هو على حي من العرب، لا غرو أي لا عجبة أو عجبة، يعني لا تستبعدوا أو تستغربوا أو تعجبوا أنه لو نزل على حي من العرب أو قبيلة أن يؤثر فيهم، أن يؤثر فيهم، فتجتمع حوله الجموع والناس يعني الكثر، فيطأكم بهم في بلادكم، يعني يغزوكم في بلادكم، ثم يفعل بكم ما أراد. رأوا فيه رأيا غير هذا. نعم، هي العبارة نعم محتملة، بمعنى ارؤوا، بمعنى قرروا في أمره، يعني رأيا يكون غير هذا الرأي، فهذا الرأي يعني لم يعجب ذاك النجدي، لم يعجب ذاك النجدي. نعم. ويصح أيضا أن نقول ره بفعل، يعني رأى، بفعل رأى. المهم، قال أبو البختري أيضا من كبار رجالات قريش وصناديدهم: احبسوه وأغلقوا عليه الباب حتى يدركه ما أدركه الشعراء قبله من الموت. يعني هذا حكم عليه بالسجن، بأن يسجن حتى يدركه، قال ما أدركه الشعراء قبله من الموت. الشعراء يعني بعضهم حينما كان نعم يذم ويهجو الملوك أو الأمراء أو بعض يعني رؤساء القبائل من الأقوياء المتنفذين، حينما يمسك بهذا الشاعر أحيانا يلقيه في غرفة إلى الممات، يلقيه في مكان يعني يحبسه إلى الممات، هذا هو المقصود. نعم، ما يلقى الشعراء يعني من الموت. قال الشيخ النجدي: والله لئن حبستموه ليخرجن أمره إلى أصحابه، ينتقل يعني الخبر إلى أصحابه وهم يفضلونه على الآباء والأبناء، فأوشكوا أن يثبوا عليكم وينزعوه منكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوا على أمركم، فانظروا في غير هذا الرأي. قال الطاوي: أبو جهل، إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. ما أراكم أي ما أظنكم، ما أظنكم. أراكم بمعنى أعلمكم، عرفنا، أو أعلمكم، فالأحسن أراكم أي أظنكم. نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا، يصح جليدا وجلدا، كلاهما صحيح، جليدا وجلدا، نسيبا وسيطا فينا، ونعطي كلا منهم سيفا صارما، سيفا قاطعا يعني. أي نعم، لتصرمنها مصلحين، أي لتقومون بقطع وجني ثمرها، فالصرم القطع. لذلك يقال للسيف الصارم، لأنه يعني بمعنى القاطع البتار. نعم. ثم يعمد إليه، الله أكبر الله أكبر، نجيب المؤذن بعدين نكمل سؤاله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. إذن أبو جهل يقول: ثم يعمد إليه ويضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه، فيتفرق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلهم، فيرضون عند ذلك يعني بالدية فنعطيها لهم. قال شيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا رأي غيره أو غيره. وأقر المجتمعون هذا الرأي وانفضوا، وأخذوا يستعدون ويرتبون أنفسهم، يرتبون يهيئون يعني أنفسهم، أو يعدون أنفسهم لتنفيذ هذا القرار. بالنسبة لهذا الخبر، هذه القصة يعني جاءت في كتب السيرة، وجاءت بسند متصل، الإسناد لا بأس به، لكنه غريب، جاءت عن ابن عباس بسند لا بأس به، لكن خبر غريب أن يحضر الشيطان بصورة رجل ويتمثل ويحضر ويناقش وكذا. فالراجح والله أعلم أنه لا يثبت مثل ذلك إلا أن يكون صحيحا في غاية الصحة. أما هكذا خبر يعني يأتي بإسناد لين، بإسناد لا بأس به مع غرابته، لأن الأصل في الشيطان أن لا يمكن يعني من البقاء والاستمرار مع بني آدم، خاصة إذا كانوا جماعة. ممكن هو أن يستضعف إنسانا أو خاصة نساء والأطفال فيظهر له بصور مختلفة، لكن بعد أن يستضعفهم، بعد أن يؤثر في عقولهم وأن يسيطر عليهم، لكن أن يوجد بين مجموعة رجال كذا، فالأصل ما يعني يستطيع ذلك، اي نعم ممنوع في عن ذلك في الاصل. لا ابن عباس اصلا لم يكن يعني ذلك اصلا. يرسل ابن عباس يرسل يعني يروي احيانا حوادث مكيه لكن تكون صحيحه وما ادركها هو، لكن هذا قلنا لم يرد لا في البخاري ولا مسلم ولا حتى في الكتب السته عرفنا. تزيين ووسوسه نفس الطريق لم يثبت ذلك، من شاهد ذلك او اخبره هكذا ينبغي ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبر وما حدث، ولا صحابه اخبروا ايضا بسند صحيح، بعضهم يعني استنبطها من القران وقوى ذلك يعني وقال بذلك. اي نعم، اما الراجح انه الوسوس يعني يحدثهم ويوسوس لهم. نعم في عندنا طيب، هل من سؤال يريد ان نلحق الصلاه صح؟ طيب اذا في سؤال ضروري او كذا تفضلوا، خاصه اذا بيتعلق بالسيره، هل من سؤال ضروري؟ طبعا هذه بدايه او فاتحه يعني. نعم ليس اكيدا، نحن الان ما ضعفنا وقلنا لا يصح باطل لا، لكن قصة لا الخبر معروف مشهور انهم كيف حاولوا ان يعني من كل قبيلة اخذوا رجلا وكذا وحاصروا الدار وكذا، هذا معروف مشهور. مشاركة هذا الابليس في صورة رجل نجدي يعني فقط المشاركة نعم من الشيطان، وانه يعني حضر بهيئة رجل. نعم اما اصل الخبر صحيح ما في اشكال. نعم. لا هو حدث من تلقاء نفسه. نعم هو تكلم هكذا. اي نعم. اي نعم. الارجح ليس له حتى اي نعم حكم الرفع، ربما استنبط ذلك او اجتهد. وهذا اذا ثبت عنه يضاف الى ذلك ان ثبت عنه، لان الخبر كما قلنا اسناده لين يعني. ما رواه البخاري ومسلم، وليس على شرط البخاري ومسلم او كذا، اسناده لين لا باس به يعني. لكن اذا اضفنا مساله الغرابه عرفنا ربما تنزل مرتبه الحديث من اللين الى الضعيف يعني. والله اعلم. نعم فقط نحن اردنا ان نلفت انتباهكم. اي نعم. لا انتهى الوقت صح؟ انتهى الوقت، الأصل ساعة لكن أنتم إخوانكم أخذوا من وقتكم. الأصل من الثانية والنصف، حتى قبل الثانية والنصف هو الأصل. نعم الثانية والنصف للثالثة والنصف. نعم الأصل حتى الرابعة. نعم مشكل، إذا أحببتم ممكن مرة ثانية ممكن، بس اليوم صعب لأن الصلاة ما ننهيها إلا الرابعة أتوقع. طيب الله يرضى عليكم.